الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها. وهذا فيه جلالة جواز اتخاذ خيمة في المسجد للاعتكاف أو لمريض أو لفقير، لا حرج إذا كان في المسجد سعة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خيمة لسعد لما طعن في يوم الأحزاب. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. صلى الله عليك، هل يدل على أن الدم ليس بنجس؟ عند من نجس عند جميع أهل العلم، مو باختياره، لا سهل بغير اختياره. نعم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذا يدل على جواز دخول البعير المسجد الحاجة. وأم سلمة طافت من وراء الناس طواف الوداع وهي راكبة لأنها مريضة، فدل ذلك على أن من عجز أو شق عليه الطواف يطوف راكبا، والمرأة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر يوم 14، طاف الوداع في آخر الليل ثم صلى بهم صلاة الفجر وقرأ فيها بالطور والطور وكتاب مسطور، ثم بعد الصلاة ارتحل إلى المدينة في يوم 14 عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو قدر أن إنسانا خاف على بعيده وجاء ليصلي مع الناس وجعله في السرحة، لا حرج فيه، لأن البعير طاهر وروثه طاهر وبوله طاهر، فلا يضر. فما يأكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر، البعير والبقرة والفرس والغنم كله طاهر. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذه من كرامات الأولياء، من كرامات التي جعلها الله لبعض أوليائه وعباده الصالحين. هذا أسيد بن فضيل وعباد بن مشر، أتي النبي في الظلمة في الليل، فلما انصرفا والليل مظلم أضاء لهما أسواطهما كالسراجين، كل واحد يضيء له صوته حتى وصل إلى أهله. هذه من الكرامات التي يهبها الله لبعض أولياء المؤمنين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى على أهلهم. اللهم صل. باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ أن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن وهذا في فهم الصديق رضي الله عنه قوته فهمه، وأن فهم من هذا أن الرسول هو المخير وأن الرسول اختار الرفيق الأعلى اختار الأعلى. فبكى الصديق رضي الله عنه. نعم الله أكبر. نعم. صلى الله عليك. حديث أنس الماضي في قصة المصباحين مناسبته لكتاب الصلاة. نعم. ما مناسبته لكتاب الصلاة؟ نعم. قصة المصباحين، قصة عباد بن بشر وسيد بن حضير. لأنهما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. يعني نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، أو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذا من الأحاديث التي احتج بها الصحابة على أنه أولاهم بخلافه، ولهذا بايعوه رضي الله عنه على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يصلي به مدة مرضه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن لو أن الإمام أحسن لك فتح بابا من بيته على المسجد يمنع من ذلك؟ لا حذر، لا حذر، إذا صار جنب بيته مجاور المسجد. نعم. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بارك الله فيك. نعم. يعني على المسجد يعني شارعة في المسجد يعني من بيوت المجاورين. شيخ صلى الله عليك المسحور إذا طلق امرأة على أبواب على مسجد من بيوت المجاورين. شيخ صلى الله عليك المسحور إذا طلق امرأته إذا كان عقله معه ينفذ الطلاق. صلى الله عليك. نعم. نعم. في شيخ كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء عن حديث وإن سكن البادية جفا. نعم. كلام شيخ الإسلام اللي طلبتموه الأسبوع الماضي عن حديث من سكن البادية جفا. اي الشيخ الإسلام ذكر في الاقتضاء وقال قال رحمه الله ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال ومن لزم السلطان افتتن، وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. انتهى. أحسن الله عليك. الطريقين كلها ضعيفة، هو الطريقان كلها كلاهما ضعيف، الثاني في شيخ مجهول والأول في أبو موسى مجهول. وطريق الشيخ أحمد الأخير كلها كلاهما ضعيفة. السند هذا يا شيخ حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. إيش؟ حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. يعني ينظر في الحسن الحكم قال يعني شو الحسن الحكم الحسن بن الحكم هو النخعي أبو الحكم الكوفي صدوق يخطئ من السادسة من هذا تقريب نعم وعدي بن ثابت ثقة رمي بالتشيع من الرابعة ظاهر هذا لا قد يشهد لها البقية أحسن الله يشهد لها البقية ويشهد لها الواقع لأن سكنها في البادية لا شك أنها من أسباب الجفا واتباع الصيد والشغل بالصيد غفا ولزوم السلاطين لا شك أنها من أسباب الفتنة يشهد بعضها لبعض نعم. بس